الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: هل يجوز لمن معها العذر الشرعي أن تقرأ القرآن، وكيف يكون ذلك إذا جاز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن الحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصه النص الصحيح الصريح، والمتقرر عند العلماء أن منع الحائض من الشيء حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا صحيحا يدل على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، وحيث لا دليل يدل على منعها من قراءة القرآن، فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وإنما قام الدليل على حرمة مس المحدث حدثا أكبر أو أصغر لكتاب الله عز وجل، فتقرئين القرآن وقت الحيض بلا مس، لما روى مالك في موطئه والدارمي في سننه مرسلا من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وقال ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، بل هو قول جماهير أهل العلم. فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أيا كان حدثه أن يمس المصحف، وأما قراءته فإنه يجوز للمحدث ما لم يكن جنبا، يجوز للمحدث ما لم يكن جنبا. وبما أنه لا دليل يدل على المنع فيجوز لك أن تقرأيه، ولكن بلا مس، فإما أن تقرأيه من الجوال، وإما أن تلبسي شيئا من القفازات حتى تقلبي ورقات المصحف إذا قرأت من المصحف، أو تقلبي أوراقه بعود أو سواك أو نحو ذلك، والله أعلم.